أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النزال في أسباب التيمم. قال: وشدة البرد كمرض في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة أو عضو أو غير ذلك. يعني إذا كان الماء البارد المعجوز عن تسخينه إذا استعمله حصل ذهاب منفعة عضو أو ما ذكر قبل ذلك، وكذا بطء البرء، وكذا الشيء الفاحش في عضو ظاهر. إذا خيف هذه الأمور الثلاثة كان ذلك سببا مسوغا للتيمم. وإذا امتنع استعماله أي الماء في عضو لعلة، إذا لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب. إذا امتنع استعمال الماء في عضو لعلة يبقى إن لم يكن عليه ساتر يبقى يجب غسل الصحيح ويجب التيمم. الطريق الثاني في وجوب غسله القولان في من ورد من الماء ما يكفيه، ذكر ذلك في شرح المهذب وذكر في الدقائق أنه عدل عن قول المحرر غسل الصحيح، والصحيح أنه يتيمم بما في المنهاج لأنه الصواب، فإن التيمم واجب قطعا. زاد في الروضة لئلا يبقى موضوع الكسر بلا طهر، يعني غسل الصحيح ثم يتيمم. وقائلهم: أرى خلافا في وجوب التيمم لأحد من أصحابنا، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل. يعني المفروض أن العليل إذا وصل إليه الماء خفنا من ذهاب المنفعة وتأخر البرء أو حصول الشيء الفاحش في العضو الظاهر، فنحن نريد أن نغسل المجاورة للعلة. يتلطف في غسل الصحيح المجاور للعلة بوضع خرقة مبللة بقربه ويتحمل عليها، لأن غسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه. من سورة التلطف إيه؟ سورة التلطف. وضع خرقة مبللة بقربه ويتحمل عليها أدخل الماء فيه فيحصل فينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه، ولا ترتيب بينهما أي بين التيمم والغسل للجنب وجوبا. لا يجب الترتيب زي ما يكون يغسل السليم ويتمم أو يتمم ثم يغسل السليم، ماشي. والأولى لو تقديم التمم ليزيل الماء أثر التراب، يقدم التمم ثم يجي يغتسل فيزيل الماء أثر التراب المستعمل في التمم. ذكره في شرح المهذب في الدنبي ونحوه المحدث، فإن كان منبيل علم محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت وصل العليل رعاية لترتيب الوضوء، والثاني يتيمم متى شاء كالجنب، لأن التيمم عبادة مستقلة وترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة. فإن جرح عضوه أي المحدث فتيمم مانع الأصح. المذكور على الثاني تيمم واحد، وكل من اليدين والرجلين عضو واحد، واندب أن يجعل كل واحدة كعضو. فإن كان بالعضو ساتر كجبيرة لا يمكن نزعها بأن يخاف منه حضور مما سبق، وصل الصحيح وتيمم كما سبق بما فيه من الخلاف وما ترتب عليه من المسائل السابقة. وفي التيمم هنا قول أنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل الصحيح وعه على القول بوجوب التيمم اكتفاء به. والرافعي في الشرح حكى لقسم الساتر في وجوب غسل الصحيح الطريقين وفي وجوب التيمم القولين، ثم قال في قسم عدم الساتر في غسل الصحيح وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول. والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على موضعه، واللصوق بفتح اللام ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة وقطنة ونحوهما، وله ولمحله حكم الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.